قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل في النظر في المرآة. يذكر عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا نظر في المرآة قال: الحمد لله الذي سوى خلقي فعدله، وكرم صورة وجهي فحسنها، وجعلني من المسلمين. أخرجه ابن أبي الدنيا في الشكر، والطبراني في الأوسط، وابن السني في عمل اليوم والليلة، وأبو الشيخ في أخلاق النبي، والبيهقي في الشعب، والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي، وأبو محمد البغوي في الشمائل، وضعفه الألباني في تخريج أحاديث الكلم الطيب. وعن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نظر وجهه في المرآة قال: الحمد لله، اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة، وضعفه الألباني. وقال: وفي الباب عن ابن عباس أيضا وعائشة بسندين ضعيفين جدا، قال: نعم، صح دعاؤه صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، مطلقا غير مقيد بالنظر في المرآة. قال: وقد خرجت هذه الأحاديث كلها في الإرواء. فهذا الفصل عقده شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فيما يقول الناظر إذا نظر في المرآة، ولم يصح في ذلك حديث كما مر. سوى خلقي أي كمله فعدله، جعله معتدل القامة، وعدله وعدله يجوز فيه التخفيف والتشديد، كما في قوله تعالى: فعدلك، قرئ بالتشديد وبالتخفيف. وكرم صورة وجهي يجوز أن يكون المراد من الوجه الوجه المعهود، فتكون الصورة بمعنى الهيئة، أي كرم هيئة وجهي بأن خلقه على هذه الصورة. ويجوز أن يكون المراد من الوجه الذات، أي كرم صورة ذاته بالعين الباصرة والأذن السامعة واللسان الناطق والدماغ الذي فيه غور العقل ونحو ذلك، بخلاف سائر الحيوانات. وكرم صورة وجهي فحسنها، خلقها ذات حسن وصباحة، وجعلني من المسلمين. هذا من باب الترقي في الحمد، يعني لما حمد الله تعالى على تسوية خلقه وتكريم صورته، وهذه نعمة عظيمة، ترقى إلى نعمة أعظم منها وهي نعمة الإسلام، فقال: وجعلني من المسلمين. فهذا من الترقي في الحمد. وأما حديث علي رضي الله تعالى عنه، هذا أيضا لم يصح كما مر. وحسنت خلقي بفتح الخاء أي خلقتي، وتحسين خلقته حيث جعله ذا عقل وفهم وبطش وقامة معتدلة ومشي على رجلين بخلاف سائر المخلوقات. فحسن خلقي بضم الخاء، وإنما طلب من الله تعالى أن يحسن خلقه، لأن صاحب الخلق الحسن قريب من الله تعالى، قريب من الناس، بسبب تواضعه ومسكنته وبشاشة وجهه وطلاقته، بخلاف صاحب الخلق السيء فإنه مذموم عند الله وعند الناس لكبره وخيلائه وافتخاره وتعاظمه وغير ذلك من أوصافه الذميمة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل في الحجامة. عن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي عند الحجامة كانت له منفعة حجامته. أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة واللفظ له، وأبو طاهر السلفي في مشيقته البغدادية بلفظ: كانت له منفعة حجامتين. والحديث ضعفه الألباني رحمه الله في تخريجه على الكلم الطيب، فهذا ضعيف لا يثبت. والكتاب الذي معنا من كتب شيخ الإسلام في الكلم الطيب، فهو لا يقصد ما يتعلق بالحجامة إلا من حيث الذكر الذي يكون عندها، أو الدعاء الذي يكون قبلها أو معها أو بعدها، لذلك أتى بهذا الحديث وهو حديث ضعيف، ولكن هو في هذا الفصل يبين ما يقال عند الاحتجام. وأما ما يتعلق بالحجامة من الأحكام فلم يرد ولم يقصد إلى ذلك بسبب، لأن هذا ليس بمجال الله رحمه الله تعالى. وحديث علي رضي الله عنه من قرأ آية الكرسي عند الحجامة كانت منفعة حجامته، أي كانت له منفعة حجامته، هذا رواه ابن السني كما مر، وكذا أبو طاهر السلفي، وهو ضعيف. وظهور منفعة الحجامة عند قراءة آية الكرسي أمر موقوف على إخبار الشرع، وصاحب الشرع أخبر بذلك بطريق لا يصح عنه صلى الله عليه وسلم، فلا يستحب للمحتجم أن يقرأ هذه الآية الشريفة لتكون لحجامته منفعتها، وأنه إذا ما أخذ بذلك على أنه من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تثبت، فإنه يكون حينئذ مبتدعا. رحم الله شيخ الإسلام رحمة واسعة ذكر جملة من الأحاديث الضعيفة، بل ذكر بعض الأحاديث الموضوعة رحمه الله تعالى في الكلم الطيب، وقد نبه العلماء رحمهم الله عليها نصحا للأمة ومزيد متوبة لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى بالدلالة على ما وقع في تلك الأحاديث من الضعف أو ما فيها من الوضع. قال رحمه الله تعالى، وهذا أيضا موضوع، فصل في الأذن إذا طنت. عن أبي رافع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طنت أذن أحدكم فليذكرني وليصلي علي وليقل: ذكر الله بخير من ذكرني. أخرجه ابن أبي عاصم في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والبزار في مسنده، والروياني في مسنده، والعقيلي في الضعفاء، والخرائطي في مكارم الأخلاق، وابن حبان في المجروحين، والطبراني في الكبير والأوسط والصغير، وابن السني، وابن عدي في الكامل، وضعفه جدا الألباني في تخريج الكلم الطيب، وقال في السلسلة في الضعيفة موضوع. وقال: قال ابن القيم تلميذ المؤلف في المنار: كل حديث في طنين الأذن فهو كذب، يعني فهو موضوع على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الذي ذكره رحمه الله تعالى محكوم عليه بالوضع. أبو رافع هو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد مر ذكره. والفصل الذي ذكر فيه هذا الحديث في بيان ما يقول عند طنين أذنه، والطنين الصوت الذي يسمع منه مثل دوي النحل. الحديث موضوع لا يثبت، فلا نتكلف أن نذكر عن متنه شيئا. قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة: فصل في الرجل إذا قدرت رجله. عن الهيثم بن حنش قال: كنا عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقدرت رجله، فقال له رجل: اذكر أحب الناس إلي. فقال: يا محمد، فكأنما نشط من عقال. أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة، وفيه الهيثم بن حنش لا يعرف. وأخرجه أيضا ابن سعد في الطبقات، والبخاري في الأدب المفرد، والحربي في غريب الحديث، وأبو القاسم البغوي في الجعديات، وابن السني في عمل اليوم والليلة، والدار قطني في العلل، وابن عساكر في تاريخ دمشق، من طرق عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن سعد قال: قدرت رجل ابن عمر فقال له رجل: اذكر أحب الناس إليك. فقال: يا محمد. وقيل لابن معين كما في تاريخ ابن معين رواية الدوري: من عبد الرحمن ابن سعد راوي هذا الأثر؟ قال: لا أدري. وأخرجه الحربي أيضا من طريق شعبة عن أبي إسحاق عن من سمع ابن عمر فذكره. وأخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة من طريق أبي بكر بن عياش قال: حدثنا أبو إسحاق السبيعي عن أبي سعيد أو سعد قال: كنت أمشي مع ابن عمر فقدرت رجله فذكر. ضعفه الألباني رحمه الله في تخريج الكلم الطيب وفي ضعيف الأدب المفرد، فهذا أيضا ضعيف لا يثبت. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وعن مجاهد قال: قدرت رجل رجل عند ابن عباس رضي الله عنهما، فقال له ابن عباس: اذكر احب الناس اليه، فقال: محمد صلى الله عليه وسلم، فذهب قدره. مجاهد هو ابن جبر ابو الحجاج المخزومي مولاهم، المكي ثقه الامام في التفسير وفي العلم، من الوسطى من التابعين، مات سنه 200 وله 83 رحمه الله تعالى رحمه واسعه. وهذا الأثر الذي ذكره أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة من طريق إياك بن إبراهيم عن عبد الله بن عثمان بن خيثم عن مجاهد عن ابن عباس فذكره. إياك بن إبراهيم متروك يضع الحديث، قال ابن معين: كذاب خبيث. قال الألباني في تخريج الكلم الطيب: موضوع. فهذا الحديث أيضا موضوع مكذوب. قال: ولذلك فإني استقبحت إيراد المؤلف إياه، ثم تتابع المؤلفون على ذلك كابن القيم وابن الجزري وصديق حسن خان وغيرهم، بل لم أستحسن إيرادهم للأثر الذي قبله، وإن كان سنده أحسن حالا من هذا، فقد حكم عليه بالضعف لا بالوضع. قال: لا سيما وبعض المبتدعة يستدلون به على جواز الاستغاثة بغير الله جل وعلا، لأنه فيه يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الخدر الضعف والفتور، فما يصيب الشارب من قبل السكر، ومنه خدر الرجل واليد، والمراد منه اجتماع عصبها بحيث لا يقدر على أن يطأ عليها. فهذا الفصل في بيان ما يقول إذا خدرت رجله موضوع. الحديث الثاني والذي قبله فضعيف، أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يغفر لنا ولشيخ الإسلام ولعلمائنا من أهل السنة وللمسلمين والمسلمات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.